أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب. وصلاة الجمعة تجب على كل مكلف ذكر حر مسلم صحيح نازل في موضع إقامتها أو يسمع نداءها. هذا الشروط الوجود، صلاة الشخص الذي تجب عليه. صلاة الجمعة تجب على كل مكلف ذكر، فالنساء ما تجب عليهم، حر فالعبيد لا تجب عليهم، مسلم تقدم ان الواجبات واجبه على الكفار، وتقدم ان لاهل المذهب فيها كلام، والصحيح المذهب وجوب الشرعيات على الكفار، ما بل ان الاسلام شرط في صحتها ما هو في وجوبها. صحيح يعني سليم من المرض، سليم من المرض والعمى والإقعاد. بعضهم مقعد ما هو مريض، لكن قدوا من الكبار يكبر لما يعثر ما عاد تلزم. نازل في موضع إقامتها، اشتبه مسافر. بعضهم يقول ان الجمعة ما تجب على المسافر، والإمام يقصد انها واجبة عليه، ما بل ان المسافر على نوعين: اما ان يكون نازلا، النزول هو المغدى، الاولين يسموها المغدى، يعني يطرحوا وقت الظهر، الاولين يسبروا لهم غداء يسموها نزول، وهل وقتنا يسموها الرياح. فإذا صادفت وقت صلاة الجمعة والمسافر نازل يعني مغدي يلزم صلاة الجمعة ولو مسافر. إذا هو مغدي في مكان يسمع نداء الصلاة، نداء الجمعة، فالواجب عليها الموافقة. نازل في موضع إقامتها أو يسمع نداءها. إما إذا بدو نازل في موضع إقامتها بدو واجب عليه لو ما سمع الأذان، وإذا سمع الأذان لزمه ولو ما هو نازل. إذا هو جازع بالسيارة ولا على رجله وسمع الأذان ولو ما هو مجرح ولا هو نازل، يلزمه يصلي الجمعة ما دامت الجمعة سليمة وكاملة الشروط. لا يتعرض لشروط صحتها، وتجزئ ضدهم، هذولا مع مضاد الذي يتقدم: الأنثى والعبد والمريض والمسافر الذي ليس مقيم، لا بيقيم ولا يسمع نداء، فتجزهم الصلاة. وبهم يعني يجزي له ما به نصاب الجمعة إلا منهم، لأن نصاب الجمعة أربعة أنفار، ما صح الجمعة إلا بهم أربعة، قال تجزي بأربعة من دولية، ولهذه ما هي واجب عليهم. لا يقولوا إذا ما هي واجب عليهم فما يسافر يكفي. غالبا احترازا من الصبيان، انه قال مكلف وضد المكلف الصبيان والمجانين، الصبيان والمجانين ونحوهم، واحترازا من النساء إذا لم يكن معهن ذكر فإنها لا تجزيهن ولا تجزي بهن وحدهن، لأنها لا يجوز صلاة الجماعة للنساء خلف رجل لا نساء لا رجل معهن مع المؤتمات. والآن ما أسافر جمعة نسائية بحت، لأنه اشترط في الإمام الذكورة في إمامة الجمعة، ولا ما يشترط في كل الجماعة. تقدم أن جماعة النساء جيدة في الإمامة منهن، والمؤتمات نساء، لكن إذا كان الإمام رجل فلا يجوز للنساء يصلين خلفه إلا وبينهن رجل. إذا كان من رجل واحد يجي على يمين الإمام والمؤتمات وراء، فكذلك في الجمعة لا يصبر. إذا ما بهلا ثنتين نساء ورجل مؤتم ورجل إمام صح، ولو تقدم أنه اشترط الذكورة والحرية اشترط في تعينها، لأن ما هي شرط جوهر في الوجود. ليش؟ لأنها ما بلا غاية ما فيها، إذا سقطت الجمعة وجبت الظهر، لا تلزمها الظهر، يقولوا لا تتعين على. لأن صلاة الظهر واجبة على العبيد وعلى النساء. وشروطها اختيار الظهر، هي خمسة شروط. أولا اختيار الظهر، قد تقدم من وقت الاختيار الظهر من الزوال إلى مخيط ولا شيء مثلا، فلا تصح الجمعة إلا في وقت الاختيار، ما تصح في وقت العصر، ما ينزل الظهر. الظهر تصح في وقت العصر للضرورة. وإمام عادل، اشتراط الإمام العادل فيه مشاكل. بعض العلماء قالوا إنه ما هو شرط، وأهل البيت قالوا إنه الشرط، قال في اللمع وهو ظاهر من إجماع أهل البيت عليهم السلام، وقال الشافعي إن الإمام غير شرط، وهكذا في تعليق الإفادة عن مالك، وقال الأمير الحسين والإمام إبراهيم بن تاج الدين والإمام يحيى والإمام علي بن محمد إن الإمام ليس بشرط. وهذا مشكل حين يقول إن الإمام ليس بشرط، وهذا نقل الإجماع ظاهر انهم مجمعين. ولكن الذي لاحظناه انا لاحظت ان اهل البيت قالوا باشتراط الامام العادل، اي باشتراط عدالة الامام، ما هو باشتراط الامام، لاني لاحظت هذا الاحكام في الهادي وفي المنتخب وفي كتب الهادي، ما قال ان الامام شرط، ما بلا قال اذا كان الامام الذي يذكرونه في خطبتهم ويدعون له اماما برا تقيا نقيا حاصلا. الذي لاحظته أن فيها أن أهل البيت مجمعين جميعا على أن الجمعة إذا تولاها الظلمة فإنها محرم حضورها، محرم حضورها ولا يجوز حضورها، ومن حضرها فسق وصلاته فاسدة ووضوه ناقض، لأنه بينتقض الوضو بالفسق. هذا اللي بيفهمه أن الهادي ما قال اشترط وجود الإمام، ما بالله قال يشترط أن يكون الإمام جيد. فهمتوا الفرق بينهما؟ يعني إذا كان الإمام لا يجوه إمام فاسد، إذا كان الدولة إذا ما عن دولة يذكره في الخطبة شرط جهو إمام عادل من أئمة أهل البيت نص عليه في الأحكام. فالذي ظهر لنا إن كان بإمام قائم فالجمعة متعينة، وإذا ما بإمام قائم فإن كان ظلمة متولي له دولة ظالمة أو ظالمة له، ما هو دولة سواء شباب ولا حكومة ولا وش ما هو يتحكم على صلاة الجمعة، فلا يجوز حضورها، ومن حضرها فسق وخرج من الدين وينتقض الوضوء بالحضور، وصلاة الإمام فاسدة وإذا هي فاسدة بسبب انتقاض وضوءه فسقه، وإذا هي فاسدة فلا على حد يصلي خلفه. إذا كان الظلمة متغلبين على الجمعة منهم فهم ما يشرط جهم دولة ولا ولا شباب ولا شيخ ظالم عربيد متحكم في المسجد، فلا يجوز حضورها ولا مشاركة فيها. ومن حضرها قد فسد وخرج من الدين ونافد بسبب سكوته على المنكر وتسويده له المنكرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من سود علينا فقد شريك في دمائنا. فإذا كان ما به ظلم والمتولي للجمعة إمام عادل، يعني لما هو دولة لكن فاضل الإمام الذي بيصليهم فاضل، ولا بالسلطان للظلمة عليه ولا به إمام عادل، ما به دولة. فالظاهر أن الجمعة صحيحة ولكنها غير متعينة، غير متعينة، باجد الله يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر، هم خير. فإن صلى الجمعة صحت وإن صلى الظهر صحت. هذا الذي فهمناه من كلام أئمة الهدى سلف أهل البيت. وإن كان بالإمام قائم فالجمعة متعينة إذا أمر بها، وإذا ما أمر بها فلا صح. وله إمام عادل إذا ما أمر بها والزم بها ولا يصح الجمعة بالكل، ولا يجوز له أن يصلي لا بأمره. هذا الذي دلت عليه نصوص الأئمة به مسألة تشبه فيه، يعني تشبه هذه ما أخذهم هم أصل المسألة في المسائل ذي في الأزهار وذي في البيان وفي كتب المذهب، ما أخذه من كلام الهادي والقاسم عليهم السلام. وللهادي كلام في الإمام وفي المسجد، المسجد ما قال نشر لكن قال سألوا الهادي قالوا هل صح أنهم يصلوا البدر صلاة الجمعة؟ قال إذا كان لهم مسجد يستطيعون أن يصلوا فيه. إذا ما هو يشتي شرط في صحة الصلاة، ما في الله يشتي شرط في وجوبها، لأن ما جهدهم يصلوا الجمعة وما معهم مسجد، لأن عادة البدو ما يجي معهم مسجد، هنجهم بدو ريفيا ما هم أهل القرى، بدو رحل ما بيعمروا، عندهم ما جهدهم يجتمعوا في مكان من الشمس. فإذا كان لهم مسجد يصلون فيه ويستطيعون أن يصلوا جماعة على مانع. هكذا ذكرها الهادي في الأحكام والمنتخب جميعا في المسجد وفي الإمام، لأنه ذكرها هنا قال إن المسجد شرط في صحتها. هذا الشغل ما هو مناسب، يهبوا هذا كتب المذهب ويجعلوا شرط في الصحة، لأن أول جمعة جمعت في الإسلام في غير المسجد، جمعت أول جمعة في المدينة المنورة في بني بياضة في حي من أحياء أهل المدينة المنورة، قبل وصول الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة وأذن بها النبي، لما هو حاصل ما جاء وقد حاصل، لكن قد أذن بها ساب أن الرسول صلى الله عليه وآله والنبي عاد في مكة، وقد سبقه المهاجرون وصلوا الجمعة في حي بني بياضة، وهو حي ريفي يعني قبيلة صغيرة من أحياء المدينة المنورة، ما بشي مسجد. إنجيل العذر لهم إن ما قب معهم مسجد، ذو عذر شرعي. فالجواب إن ما به موجب لذكر العذر إلا إذا قد دل دليل على اشتراط المسجد، كما قد جاء دليل على شرطية المسجد في صحة صلاة الجمعة فلا يجوز الصلاة في غير المسجد إلا العذر. ما دام ما قب به دليل فعاد الأصل الجواز والأصل الصحة. وأما نص الهادي الذي استندوا إليه في شرعية المسجد وهكذا في الأحكام والمنتخب، قال إذا كان لهم مسجد يستطيعون أن يصلوا فيه يعني فتلزمهم، وإذا ما مع المسجد ما تلزمهم لأن ما جهدهم، ما جهدهم يصلوا جمعة في الحجبان، صرت يوم بنصلي العيد خارج بين الزرب والشوك ما استرنا لما اضطرينا. هذا تنبيه على المسألة حاصلها فيها تفصيل على ثلاثة بالنسبة للإمام، بالنسبة لاشتراط الإمام. إن كان ده إمام موجود من أئمة أهل البيت عادل دولة فالجمعة وأمر بالجمعة أمر وعين الإمام، عين إمام الجمعة فتتعين وتلقى، وإن منع منها فلا يصلى، صلى الله وإذا ما بها إمام فالمسألة على بثمن، إما أن يكون هناك ظلمة متحكمة فحضور الجمعة محرم، وإن كانت الجمعة معها إمام بيصلي بها وخطيب إمام سليم عدل فاضل حافظ الصلاة فالجمعة صحيحة. وأما وجوبها فالظاهر عندي أنها واجبة على أنها مخير فيها الإنسان، إما يصلي الجمعة أو يصلي الظهر، إلا أن يكون الإمام الذي في البلد قدوة ومؤهل، فالواجب على الناس أنهم ينضموا معه ويصلون ويكونوا مع الصادقين كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا حاجة بالنسبة للاشتراك، لأنه قال إنها ظاهر من إجماع أهل البيت، ذكر في اللمع وبصرت إجماع أهل البيت عند الأولين الذي قبل اللمع، كيف سبروا منين أخذوه؟ ذكرها المؤيد بالله، قال إن اشتراط الإمام إجماع أهل البيت، ذكر في شرح التجريد وبين مستنده منين صح لها الإجماع، قال لأنه بلغنا أن رجلا سأل الإمام إبراهيم بن عبد الله قال هل يجوز حضور جمعة الظلمة؟ قال كان علي بن الحسين وكان سيدنا أهل البيت وكان لا يجيزها بعدهم. أبصروا كيف مستند حقة الإمام منها مبلغ مأخوذة من قول الأئمة أنه لا يجوز حضور جمعة الظلمة، ما حد شرط الإمام شرط في صحتها، ما بلا احنا بنشترط الامام في تعينها، حتى لو الامام موجود اذا ما امر بها ما هي متعينه ولا يجوز حضورها الا بامره، لو هو موجود ولا يجوز الصلاه الا بعده هو اذا به امام عادل الدوله الا يعين الامام من عنده، يحتاج الامام الذي يصلي بالناس الى نص من قبل الامام العادل. هذا عاد أول يوم نشرح الحالة ما حد يتناوش الحاكة من هذا الموضوع. قال شروط الجمعة يا رب وإمام عادل غير مأيوس، يعني لا جهه مسجون فإذا هو مسجون تتصح صلاة إذا سجنه ما هو مأيوس من خروجه، إن كان مأيوس من خروجه ما عاد إمام بطلت إمامته، ما مأيوس من السجن ولا مريض جار، إذا هو مريض جار لما إلى حد أنهم بدوا أيسوا من حياته الحين جبدوا محتبر، إلا أن يحدث لها المرض قدم في حال صلاة الجمعة وبيجي بينبه عليها فإنها صح. إذا هم بدأوا صلاة الجمعة عاد السليم ما مرض الله بدن كتن بيصلوا ولا قتل ولا مات ولا تفسد إذا مات في خلال صلاة الجمعة. وتوليته هذه عندهم نبه عليها، يشترط في صلاة الجمعة تولية الإمام، توليته لمن يصلي بها في ولايته المكان الذي الإمام هيمن عليه، يعني في البلدان التي هي خاضعة لسلطة الإمام، يشترط لا يصلي بالناس أحد إلا هم على ولاية من الإمام، أو الاعتزاء إليه في غيرها في غير البلد التي السلطة فيها للإمام، هذا أحد تخريجين. ومن حق الاعتزاء لا يكون على الجهة شوكة لغيره من ظالم أو نحوه، لأن المقصود الشعار الصحيح في التخريج للمؤيد بالله خرج للهادي أن لا يجوز الصلاة إلا بإذن الإمام سواء في البلاد التي هم هيمن عليها ولا في غيرها، إذا هي في غيرها لا يستطيع يأخذ لهم ولاية من عنده، يجوبها الإمام في بلد مثل في صعدة وفي دمار عاد به ظلمة متحكمين فيها لكن به ناس موالية للإمام، إن أمرهم بالجمعة أقامهم وإن ما أمرهم فلا، فلا يصلى، ولهم موالي للإمام ما هي مجهلة إلا على ما قدمنا. إذا ما به ظلمهم هيمنين عليهم، قلت لكم إذا ما به ظلمه والمهيمنين على صلاة الجمعة هم مؤمنين من أولياء الله تحضرها لبا. توليته في ولايته أو الاعتزاء إليه في غيرها في غير محل ولايته، وثلاثة مع مقيمها، هذا من شروط الجمعة أن يربع الإمام الرابع ممن تجزيه الجمعة، ولو ما هي واجبة عليه تتقدم. هذه قدم أن الحر أن العبيد والنساء ما هي واجبة عليهم، لكن إذا حضروا فإنها تجزيهم الجمعة، ما بل أنها النساء يشترط أن لا يكون كلهم نساء المؤتمن يوم ثنتين فقط وثالث هم رجل. ومسجد، هذا شرط في الجمعة المسجد، أنا بينا لكم إنها ما ظهر لنا اشتراط، ما هو إلا شرط في تعينها عليه. إذا ما مع المسجد ما استحيوا صلوا، هذا ما لأن السؤال ورد على الهادي هذا الشكل، سألوه عن بدو رحل هل بقى يصبر يصلوا الجمعة؟ قال إذا كان مع المسجد وخطيب وإمام عادل من أهل البيت سأل. وما بالشي ما جاد. ومسجد في مستوطن، يعني في بلد مسكونة، يعني ترى ما عاد هذا صلاة البدوي ذره، يعني ما هي مطن. ومع أنهم سألوا الهادي فيها قال إذا مع المسجد يشتري صلى فيه في صلى، وإذا شرط المسجد جهة في وطن جهة في بلد مسكونة فيها بيوت، فلا تصح الجمعة في بلاد الكفار. ها؟ لا لأن ما نشعر فيها كفري، فلا تصح في غير مسجد ولا في مسجد في غير وطن ولا في وطن الكفار. والوطن لا فرق بين كونه مصرا أو قرية أو منهلا، يجب ما هو خارج من ذلك، بل أنها ما هي مستوطنة للمسلمين، لأن العرف أن الاستيطان للمسلمين. إذا قد به استيطان لثلاثة أنفار يكفي. على هذا قال ما هي جابر، لكن قلت لكم أن الظاهر أن المسجد ما هو شرط بل كلي تقدمنا أنهم صلوا في غير المسجد أول جمعة في الإسلام، صلى بهم ابن معروف. وقيل مصعب بن عمير، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وخطبة ثانية قبلها، هذا الشرط مع عددها، الخطبتين ما تصح إلا إذا يوجد العدد موجود، العدد هما ثلاثة أنفار مع الإمام، متطهرين يوجد متوضين من عدل متطهر، الخطبة تكون من عدل متطهر يعني من الحدث الأكبر والأصغر، يحترز به اشتراجهم في الأذان، إن الأذان مبلغ يشترط الطهارة من الحدث الأكبر من الجنابة، ما يشترط في المأذن أن يكون واضي. أما الخطيب الجمعة فيشترط أن يكون طاهر من الحدثين، الأكبر والأصغر. مستدبر للقبلة، مواجه لهم، هذا فيها تنبيه. كان يبني نبه ذاك اليوم على ان المؤتمين لا احد يروح يتقبل في وجه كذا، لانه اشترط ان يكون الخطيب مواجه لهم، يجوهم مواجه له. فهمتوا؟ فذي بيتقمت عند الجد ويرجع ظهره، هو مخطئ غلطة. فهمتوها؟ هني قريتكم بتروح تقبسوا عند الجدر هنياك وهنياك. كان قد تنبهت بحين. لا. يجيهم وجه شرقي. يجي توه. استقبله توه وجههم مستقبل القبلة. مثل المؤتم. استقبل القبلة. الخطيب مستدبر للقبلة مواجه لهم، فلو خطب وهو مستدبر للقبلة أو مستدبر ولم يواجههم لم تصح. قال الفقيه علي: الواجب أن يستقبل من تنعقد بهم الجمعة من العدد. ومفهوم أكاليمهم أن من استدبره الإمام فهو في حكم من لم يحضر. اشتملتا ولو بالفارسية على حمد الله والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم وسلم وجوبا. هذا الخطبة يشترط فيها أن تشتملا الثنتين، اشتملتا على حمد الله والصلاة على النبي وآله، ولو بالفارسية إذا ما هم بفار بالعربية، ما هي مثل القرآن. القرآن ما هو صحيح إلا بالعربية كما تقدم، وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها إلا القرآن، لأن القرآن مقصود في لفظة، وأما الخطبة فالمقصود بها الوعظ والتذكير. تجيب الفارسية إذا كانوا ما هم عرب المؤتمين، إذا هم عجم فيخطب لهم باللغة الفارسية إذا هم فرس، وانهم انكليزي فيها بلهم انكليزي. هذا الشرط حمد الله والصلاة على النبي وآله وجوبا فيهما في الخطبتين فالأولى والثانية، والباقي مندوب باقي الوعظ. فتنعقد حينئذ بهما الصلاة، وإن نكث لم تنعقد. قال مولانا عليه السلام: ولا يجب أكثر من ذلك مذهب ذكره أصحابنا، وفيهم من زاد الوعظ لأنه المقصود، ومنهم من زاد الدعاء للإمام. هذا اللهم الوعظ النهدوي، إذا ما وعظهم فما منها فإذا ما عادها خطبة. وذي اشترط زيادة الوعظ هو الفقيه محمد بن سليمان والإمام يحيى بن حمزة. ومنهم من زاد الدعاء للإمام، قال إن الشرط فهو الإمام المهدي والإمام أحمد بن سليمان والقاضي جعفر. أنت إمام عاد الفوضي بألزمه، وإذا قدر زمها الإمام مع الصحة الخطبة هلا برأي، وإذا خالف أمر الإمام فسدت الخطبة وفسدت الصلاة وفسدوا عديد يستمعوا الخطيب. فدما عداء الله وعداء الإمام لما يستمعوا، وما بإمام ما بهم يدعوا يدعوا للإسلام والمسلمين على ما بنفعل. إن الله ينصر الإسلام ويذل الطغاة. إلهنا وإلهنا.